بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا بالأمس بصدد بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تقيم الصلاة، وذكرنا لكم ما يتعلق بالصلاة بفرضيتها وبما يجب أن يراعيه المسلم في صلاته. ووعدناكم في هذا اليوم أن نتحدث عن قضية لها ارتباط مهم بصحة الصلاة، ألا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الصلاة بصورة عامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صفة صلاته حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم، وهذا من نعمة الله على المسلمين، أن الله عز وجل حفظ لهم دينهم قرآنا وسنة، حفظ لهم هذه السنة إضافة إلى حفظ القرآن، فهم يعملون على هدي من الله عز وجل. لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوه، ولكن الصحابة الكرام سادة وقادة هذه الأمة قد نقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لكم في نقل حجه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. فكأننا معه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وهو يحرم من الميقات إلى أن قضى مناسكه وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. كذلك في صلاته كأننا معه حين كبر تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن هذا الدين مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هي خير موضوع، وهي أهم الأعمال، وقد ذكرنا بالأمس ما فيها من الحكم والفوائد، وما يحصل بسببها من خير للإنسان في العاجل والآجل. وإذا تأملنا الصلاة أيها الأحبة، بعد أن يتوضأ المسلم ويحسن وضوءه كما أمره الله عز وجل في كتابه، وكما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يتجه إلى الصلاة، يصليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يأتيها وهو متطهر في بدنه وفي ثيابه وفي محل صلاته، يستقبل القبلة، يستقبل القبلة، فإذا استقبل القبلة كبر للإحرام. وهذه التكبيرة لا شك أن معناها عظيم: الله أكبر، حين تقول هذه الكلمة تستشعر عظمة الله عز وجل، وكأنك تستفتح هذا الأمر بأنك تقف بين يدي الله عز وجل. الله أكبر كلمة عظيمة، أكبر من كل شيء. هذه الكلمة هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي أهم الأركان، أن تقول الله أكبر. قال العلماء هنا نلاحظ قضايا. الأول، القضية الأولى أنه لا يجزئ إلا هذه الكلمة، فلو أن إنسانا قال كلمة الله الأكبر لم تنعقد صلاته عند جماهير أهل العلم، لا بد أن يقول الله أكبر، فهو يكبر الله عز وجل. ولو أنه أتى بلفظ آخر قال الله الجليل الله العظيم لم تنعقد هذه الصلاة، فهذا اللفظ تعبدي لا بد أن يأتي به ويحققه. الله أكبر، لا يقول الله مثلا ويمد الباء حتى يتولد منها الألف أكبر، فإن هذا غير صحيح. الله أكبر يكبر هذه التكبيرة، هذا أولا. الأمر الثاني في هذه التكبيرة أن يكبر الإنسان عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه متجهة إلى القبلة، الله أكبر. ورد في بعض الأحاديث أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، وفي بعضها إلى فروع أذنيه، يعني إما أن يكبر بهذه الطريقة، بعضهم قال بحيث لو وضع آخر كفه على كتفه كان أعلى أصابع عند فروع أذنيه، هذا هو التكبير الله أكبر. ومن هذا تعرف خطأ الذين يقول الله أكبر، هذا رفع يديه فوق رأسه. التكبير أن تقول الله أكبر إما إلى حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، فروع الأذنين. نعم يقول الأخ هكذا، لا، ذكر بعض العلماء أنه إذا كان يكون أسفل الكف على الكتف ويكون الإبهام عند شحمة الأذن، يعني محاذ له، ليس بهذه الطريقة لكنهم أو كذا، لا، ومحاذ له لشحمة الأذن هذه هنا، يعني بهذا القدر تقريبا. هذا التكبير، تكبيرة الإحرام، هذه ركن في الصلاة. فإذا كبر كأنه، هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، يعني إذا دخلت فيها أحرمت في صلاتك، لا يجوز لك أن تتكلم ولا أن تنشغل بغير الصلاة، كما لو أحرمت للحج من الميقات، أحرمت يحرم عليك أمور كانت مباحة لك في غير الإحرام، فلما أحرمت أصبحت هذه الأمور ممنوعة عليك. وكذلك إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في الصلاة، فتمنع من أمور كانت جائزة لك كالكلام وغيره والالتفات وما أشبه ذلك. تقول الله أكبر. فإذا قلت الله أكبر وكبرت تكبيرة الإحرام فإنك تستفتح صلاتك، تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح، وقد ورد بصيغ متعددة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. جاء دعاء الاستفتاح بصيغ متعددة، وما جاء بصيغ متعددة للإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة، يعني الاختلاف هنا للتنويع، للتنويع. وإن كان بعض العلماء اختار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا قالوا جامع لجميع الأذكار: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهو أحب الكلام إلى الله، وهو كلام مختصر، والذي يقوله في الغالب أنه يأتي به جميعا بخلاف غيره، ربما لا يتمكن من أن يقوله كاملا، وذكروا أوجه رجحوا بها هذا، لكن الصحيح أنه يجوز الجميع، وهذا عند جماهير العلماء، أنك تستفتح في صلاتك ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مهم جدا، وهذه الاستعاذة تكون في الركعة الأولى على الصحيح، من بعضهم قال يقولها في كل ركعة، ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة، وهي أم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتقرأ الفاتحة، تقرأها، تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. ويجب علينا كما ذكرنا في الدرس السابق أن نتعلم قراءة الفاتحة حتى نقرأها قراءة صحيحة. بعض الناس يلحن، العلماء قالوا هناك تشديدات كثيرة: إياك نعبد وإياك نستعين، البعض لا يأتي بهذه التشديدات والشدات الموجودة في الفاتحة، وبعضهم ربما لحن لحنا جليا، فإذا لحن لحنا جليا في الفاتحة فصلاته غير صحيحة. وأثناء القيام يجعل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره بهذه الصورة، أو يقبض عليها، يقبض على يده، يعني يجعلها هكذا، ولا يرسل يديه. البعض يصلي وهو مرسل يديه، نعم القبض والإرسال هذا سنة، يعني إن حصل فهو الأفضل والأكمل، وهو الأشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحصل فإن الصلاة لا تبطل به ولا يؤثر على الصلاة. ومعلوم أن من مذهب المالكية الإرسال، يرسلون، مع أن هذا القول هو أحد الأقوال عند المالكية، وهناك قول آخر القبض حتى عند المالكية، واختاره كبار المالكية، كبار علماء المالكية اختاروا القبض، كابن عبد البر وابن العربي وجماعة من كبار العلماء من المالكية اختاروا القبض، وهم أهل حديث وأهل فقه، وذكروا ثلاث روايات عن الإمام مالك. يعني معنى هذا أن الراجح هو القبض بلا شك، لكن هذه المسألة لا تسبب يعني فتنة، لا يسبب الإنسان بسببها فتنة أن هذا يقبض وهذا لا يقبض، لا، لكن التوجيه والتعليم أمر مطلوب. نقول هذا هو الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هذا لم يثبت أصلا بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقبض هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره كبار المالكية هو القبض، مما يدلك على أن القبض أولى. لا القبض هكذا، ما في هكذا، لا ليس هكذا. فهذا هو القبض على الصدر. بعض العلماء يقول تحت السرة، تحت سرة الإنسان يضع يديه، وهذا عند الحنابلة وعند غيرهم، لكن الحديث فيه ضعيف، حديث فيه ضعيف. فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ما تيسر له من القرآن، فبهذا يكون قد قرأ الفاتحة. وهناك سكتتان ذكرها العلماء، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وهذه التي سأل عنها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت سكاتك بعد تكبيرة الإحرام؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فذكر له هذا الحديث، هذه سكتة. والسكتة الثانية بعد قوله ولا الضالين، يسكت. وذكروا سكتة أنه بعد انتهاء القراءة بقدر ما يتراد إليه نفسه، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء في المأموم إذا كان وراء الإمام هل يقرأ بالفاتحة أو لا يقرأ. من العلماء من قال لا يقرأ، إذا كان وراء الإمام فإنه يستمع، من كان له إمام فقراءته له قراءة فيستمع وينصت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيستمع إلى قراءة الإمام، قالوا ولا يقرأ. وبعض العلماء قالوا يقرأ مطلقا في ما يسر به الإمام وما يجهر به، وبعضهم قالوا لا يقرأ إلا إذا أسر الإمام، أما إذا جهر فإنه لا يقرأ. وهؤلاء جميعا يستدلون بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا فلا بد من القراءة، ويقرأ في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام قرأ الفاتحة ولو أتمها أثناء القراءة لا شيء عليه. وهذا هو الأحوط، أن يقرأ الإنسان الفاتحة وراء الإمام، فإذا انتهى من قراءته كبر للركوع، والركوع ركن، فالتكبير يرفع يديه، رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة، رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وذكرناه، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواطن يرفع فيها يديه على نحو ما ذكرناه في تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر وغيره. فيكبر للركوع يرفع يديه يقول الله أكبر، وإذا رفع وإذا كبر فإن التكبير له هيئة. هذه الصلاة بدقة، لو أننا فعلنا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل لكانت هذه الصلاة لها مكانة في نفوسنا. فإذا ركع فإنه يضع راحته على ركبتيه، راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، كأنه يقبض على ركبتيه هكذا، ويركع هكذا يهصر ظهره ويكون ظهره مستقيم بحيث لو صب عليه الماء استقر، ورأسه لا يرفعه ولا يعني ينزل رأسه، إنما يكون مع ظهره هكذا، ويجافي يديه، وأنت تركع تجافي يديك عن جسدك تكون هكذا، وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أقل الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، ولك أن تزيد. إذن هذه الهيئة الصحيحة للركوع. بعض الناس يركع هكذا وبعضهم يركع هكذا، لا، أن تسوي ظهرك وأن يكون الرأس مع الظهر بحيث لو صببت الماء على ظهرك لاستقر عليه. نعم بعض الناس قد يكون يقول أنا مريض لا أستطيع أن أركع إلا هذا الركوع، هذا يعني معذور، لكن الصحيح الذي يستطيع أن يركع فليركع على هذه الصورة التي ذكرناها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع من الركوع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، سواء قال هذا أو هذا كله صحيح. يقول الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد للثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد، يقول عند الرفع هذا مستحب. فإذا اعتدل يعتدل، شوف الاطمئنان هذا لا بد منه في الصلاة في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، الاطمئنان حتى يطمئن الإنسان، يعتدل قائما. بعض الناس هكذا ترى يعني كالبرق ويرفع ثم يسجد، هذه صلاة كما قال بعض السلف لو مت على هذا لمت على غير الفطرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا يطمئن في صلاته قال السلام عليك، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم رجع قال ارجع فصلي فإنك، حتى قالها ثلاثة، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذه لا تعتبر صلاة. ترى البعض لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده ولا في بين السجدتين ولا في قيامه، لا، الاطمئنان لا بد منه، أن ترك حتى تطمئن راكعا وأن ترفع حتى تطمئن رافعا كذلك، ثم السجود ثم بين السجدتين. إذن يقول سمع الله لمن حمده، ويعدل ظهره، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، هذا الهوي من الركوع إلى السجود. هناك من العلماء من قال يقدم ركبتيه، يعني ركبتيه ثم يديه على حديث وائل بن حجر، ومنهم من قال يقدم يديه كما في حديث أبي هريرة، ورجح بعض العلماء تقديم اليدين، وهذا أيضا من الأمور المستحبة. لو أن الإنسان فعل هذا أو فعل هذا لا ينكر عليه، نعم إذا أردنا أن نعلمه ورأينا رأيا من هذه الآراء وعلمناه لا شيء، لا شيء علينا، لكن لا نغلظ عليه كالذي فعل منكرا. بعض الناس يأتي إلى أموره مستحبة ويغلظ على المخالف كأنه فعل منكرا، كأنه ترك واجبا أو فعل حراما، لا، هذا من الفقه أن يعرف الإنسان حكم المسائل ويعطي كل مسألة ما تستحق. نعم نحن نود أن جميع الناس يفعلون ما نراه صحيحا، قد يكون صحيح عندنا لكن ليس بصحيح عند غيرنا، ونحن نقتدي بالعلماء، والعلماء بينهم خلاف في بعض المسائل، فما وسع العلماء وسعنا، لا نضيق نحن واسعا، لكن لا يمنع هذا أن نتناصح فيما بيننا فيما نعلم أنه الصواب وأنه الصحيح، فالمسائل محل اجتهاد. فيسجد، فإذا سجد سجد على سبعة أعظم، سجد وضع يديه هكذا وجافا يديه عن بدنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه حتى لو أن البهمة الصغيرة دخلت لدخلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيسجد هكذا يوجه أصابعه إلى القبلة ويسجد على جبهته والأنف وعلى يديه على راحتيه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، على أصابع قدميه تكون جهة القبلة، الأصابع موجهة إلى جهة القبلة، ويسجد ويمد ظهره. هذا السجود الصحيح. بعض الناس يسجد هكذا من هنا ولا يقع أنفه على الأرض، وبعضهم ربما فعل هكذا وسجد، لا، السجود ضع يديك هكذا ومكن جبهتك من الأرض وجاف جاف يديك عن جسدك وأيضا بطنك عن فخذيك، وقل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تقولها ثلاثا أقل الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وقال فإنه قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم في سجودكم. هذا السجود الصحيح، لا نفعل هكذا، بعض الناس يفعل هكذا ولا يؤدي السجود. لا بد أن تسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة ومعها الأنف والراحتين والركبتين والقدمين، أطراف القدمين تكون إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك تكبر وتجلس، تقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني بين السجدتين، ثم تسجد كما سجدت في المرة الأولى، ثم تقوم إلى الركعة الثانية وتفعل كما فعلت في الركعة الأولى حتى تسجد السجدتين، ثم تجلس للتشهد الأول، تجلس للتشهد، تفترش رجلك اليسرى، تجعل رجلك اليسرى تحت اليتين، وتنصب رجلك اليمنى، تنصب رجلك اليمنى وتجلس على رجلك اليسرى وتقرأ التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. التشهد أيضا ورد فيه ألفاظ وصيغ، العلماء قالوا بأي تشهد تشهد يكفي، وإن كان هذا التشهد الذي قرأناه هو من أكملها وأفضلها. فتقرأ التشهد ثم تقوم إلى الركعة الثالثة إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، وترفع يديك إذا قمت كما رفعتها في تكبيرة الإحرام، ثم تسجد وتقرأ التشهد الأخير، التشهد الذي قرأناه هنا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وتستعيذ بالله من أربع، هذا مستحب: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وبعض العلماء يقول محل الدعاء هنا تدعو قبل السلام، لأن دبر كل شيء منه، فدبر الصلاة هو آخرها، فهنا وقت محل الدعاء، تتخير من الدعاء أطيبه. ثم تسلم عن يمينك وعن شمالك: السلام عليكم ورحمة الله، وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لك ذلك. وذكر بعض العلماء تسليمة واحدة يسلم بها إلى الأمام تلقاء وجه، يميل إلى اليمين قيل: السلام عليكم مثلا. هذه الصلاة، بعدها ينشغل بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التزم هذا في صلاته. بعض الناس من يوم يقول السلام عليكم يقول يدعو الله عز وجل، لا، الدعاء حتى من يقول يدعو بعد الصلاة يقول لا يدعو حتى ينتهي من الأذكار، حتى ينتهي من الأذكار. فإذا فعل ذلك يرجى أن تكون هذه الصلاة أداها على الوجه المطلوب. بالأمس كان الحجاج يعنون بحجهم، كيف يحجون، كيف يطوفون، كيف يسعون، ماذا يقولون في عرفات، ماذا يقولون في مزدلفة، كيف يرمون الجمار، ماذا يقولون، كيف يطوفون الوداع. وقد تم لهم ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. ينبغي أن تدرك هذا الركن الثاني، الصلاة، لأن الصلاة والحج كلاهما جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه جانب عملي فيها. نعم وردت نصوص في القرآن ونصوص في السنة، لكنها وردت في القرآن مجملة ثم بينتها السنة، والسنة ليست الجانب القولي، السنة قولية وفعلية وإقرار منه صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا ذلك جميعا أدركنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يرجع حجاج بيت الله الحرام إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم صالحا مقبولا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ننتهي من الأول. يقول الأخ الكريم: إذا شرع الإنسان في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ هل يقطع النفل أو أنه يستمر في صلاته حتى ينهيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا التي يعني نودي لها، هذا الأصل. فلا يشرع ابتداء بصلاة بعد سماع الإقامة، هذا أمر معلوم. يعني لا يحق، بعض الناس يأتي الآن في صلاة الفجر والإمام يصلي، ربما يكون في الركعة الأخيرة يبدأ يصلي ركعتي الفجر، والإمام في الركعة الأخيرة، لماذا؟ أليس هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا التي نودي لها وأقيمت؟ فهذا خطأ يفعله بعض الناس. سؤال الأخ يقول: لا، أنا لا أريد أن أشرع في صلاة، لكني شرعت في الصلاة، فلما قلت الله أكبر وبدأت أقرأ الفاتحة وقيمت الصلاة، فماذا أفعل؟ بعض العلماء يقول يقطعها، يقطع هذه الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وبعض العلماء يقول: إذا كان هناك وقت وأمكن الإنسان أن يكمل هذه الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام فإنه يتمها خفيفة، يخفف، يعني لو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، يتمها خفيفة. والذي يظهر أن الإنسان إن كان في البداية أنه يقطعها، وإن كان في نهايتها أنه يتمها. يعني مثلا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية أو جالس للتشهد، أنا أقول اقطع الصلاة، أتم الصلاة، لأنك ستدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا هو الضابط. نعم والله أعلم. نعم سؤال الحج. يقول إن الحجاج، بعض الحجاج حصل لهم تفويج إلى عرفات في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، يعني أنهم لم يكونوا في منى في اليوم الثامن، فهل عليهم شيء؟ أقول: لا شيء عليهم، الأصل البقاء في منى يوم التروية، هذا سنة. ونحن وإن كنا نقول لا ينبغي للإنسان أن يفرط في السنن، لأن هذه السنن تكمل وتجبر ما في الحج من نقص، فينبغي الإنسان لا يتساهل يقول هذا سنة وأنا لا أفعله، سبحان الله، هذا الذي تقول إنه سنة قد قال بعض العلماء إنه واجب، فأنت في خطر لو تركت هذا. لكن لو لم يكن للإنسان مكان في منى أو كان مع حملة وألزموه بذلك لا يستطيع أن يتخلف عنهم، لو تخلف عنهم لن يعرف المكان الذي هم فيه، نقول له لا، هذا الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كن مع هذا ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. لكن إن كنت تعرف مكانهم في عرفات مثلا وتصل إليهم بسهولة وليس معك أحد من كبار السن أو النساء الذين تخشى عليهم، فابق في منى إلى يوم التاسع وتأتيهم في عرفات. هذا والله تعالى أعلم. نعم نعم نعم. الركوع ليس فيه دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فليس محلا، لكن الدعاء في السجود. نعم نعم. هناك مسألة قديمة متجددة لا سيما في أزماننا هذه، وهي أداء بعض أذكار الصلاة بلغة المصلي، خاصة من لا يعرف العربية، هل يجوز ذلك أن يؤدي التكبيرات مثلا أو الفاتحة بلغته هو؟ هذه يعني مسألة نادرة أن الإنسان لا يحسن التكبير. التكبير لفظ موجز، حتى الذي لا يعرف العربية نقول له قل الله أكبر، رددنا على مرتين أتى بها. فيعني هي مسألة افتراضية أكثر منها واقعية في التكبير. فلو قالوا العلماء بحثوا هذه المسألة، قالوا لو لم يحسن التكبير قال يجوز له أن يكبر بلغته، لكن هذا في الحالة النادرة القليلة. أما إذا استطاع ذلك وهو في الغالب يستطيع، فإنه لا يجوز أن يكبر بغير العربية وإن كانت تدل على نفس المعنى، لأن التكبير عبادة، وهذا نفرق بين الأشياء العبادة لا بد أن يأتي بنصها. الفاتحة قراءتها ما يمكن إنسان يقول اقرأ الفاتحة بلغة أعجمية، كذلك التكبير بنصه. فبعض الأمور، لكن لو فرض هذا في البيع والشراء وما أشبه ذلك، الإيجاب والقبول، قال بعت قال قبلت قال بلغة، هذا أمر فيه سعة. لكن لفظ الصلاة الألفاظ التعبدية لا بد أن يأتي بها الإنسان بنصها. يعني هو الإشكال في قراءة الفاتحة، البعض لا يقرأها لا يستطيع. هنا ورد حديث يعني فيه أنه إذا لم يستطع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا في القليل النادر، في الغالب أن الناس تستطيع التعليم. نعم. هناك من ينسب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بجواز قراءة الفاتحة بغير العربية، هل تصح هذه النسبة؟ لا لا، غير صحيح هذا حتى عن أبي حنيفة، لكن ربما تكون في حالات ضرورة أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. نعم نعم. احنا قلنا الأقوال، بعض العلماء يقول يقرأ في سكتات الإمام. نعم، قلنا يقرأ يقرأ يقرأ الفاتحة، الفاتحة ليست طويلة. نعم. بعض العلماء يقول لا، لا تجب عليه أصلا. نعم، لكن نحن نقول يقرأ في سكتات الإمام، ويقرأ حتى ولو قرأ الإمام يقرأ ولا مانع من قراءة الفاتحة فحسب. نعم. نعم. أخونا يذكر أن بعض المصلين حتى من طلبة العلم عندما يرفع للثالثة، هو موضع ترفع نعم. فيه اليد عند التكبير للركعة الثالثة، ربما رفع يديه وهو جالس وهو يهم بالرفع، ما صحت وهذا الوجه؟ أي لا، هذا غير صحيح، لكن يعني هذا فاتنا أن نذكر أن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها الإنسان قائما. بعض الناس يكون جالس يسمع الإقامة الصلاة يقول الله أكبر وهو جالس، لا، حتى تستوي قائما ثم تكبر. أما تكبيرات الانتقال فالأصل فيها أن تبدأ مع الفعل وتنتهي بنهايته، هذه تكبيرات الانتقال، فهو يرفع يقول الله أكبر. والرفع هذا متى يكون؟ هل مع التكبير أو قبله أو بعده؟ العلماء ذكروا أنه جائز الأمور الثلاثة، يجوز أن يرفع يديه مع التكبير مع البداية يقول الله أكبر انتهى، ابتدأ معه وانتهى معه. وقالوا يصح أيضا ورد أن يكون الرفع قبل التكبير، يقول الله أكبر مثلا، الرفع قبل، أو أن يكبر ثم يرفع. طبعا أصحها يعني أو أولاها أن يكون التكبير مع الرفع مباشرة، والله أعلم. نعم. أخ يسأل يقول نصلي قبل دخول الوقت للصلاة في الفجر، ماذا نعمل وخصوصا في رمضان تقام الصلاة مباشرة بعد الأذان؟ لا، الصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها، والوقت هو شرط في صحة الصلاة، فمن صلى قبل الوقت فعليه أن يعيد، هذه الصلوات لها وقت، فالفجر إذا طلع الفجر. فهذا هو وقتها، فلا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت ولا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، إلا إذا كان ينوي الجمع أو تأخير الصلاة ليجمعها مع التي بعدها. إذا كان هذا الإنسان يعلم أن الفجر لم يطلع فصلاته غير صحيحة، والأذان الذي يؤذن في رمضان أو في غيره هو قبل الصلاة ليوقظ النائم ويرجع القائم، هذا له فائدة، إنسان نائم يسمع الأذان يقوم يتسحر ثم حتى يؤذن الفجر، لكن يصلي الفجر قبل الوقت، لو إنسان صلى المغرب قبل أن تغرب الشمس هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة. كذلك الذي صلى الفجر قبل أن يطلع الفجر صلاته غير صحيحة. أما إذا كان هذا يعني يرجع إلى ما يقول بعض الناس في بعض التقاويم أنها ليست صحيحة وأنها متقدمة أو متأخرة، فالأصل في هذا الرجوع إلى أهل المعرفة في الوقت، والوقت ما كان الناس يرجعون فيه لا تقويم ولا إلى غيره، يرونه بأعينهم المجردة، كل إنسان يكون خارج البنيان، الآن الأضواء وغيرها قد لا يتبين الفجر للإنسان، أما قديما فالإنسان الذي يكون في البادية يرى الفجر، فهذه أمور معروفة، وهذا يعني الأمور الشرعية التي يحتاج إليها الناس عامة لم تترك معرفتها إلى أمور دقيقة لا يفهمها أحد، خلاص إذا غربت الشمس هذا وقت المغرب، إذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء إلى نصف الليل، إذا طلع الفجر الصادق هذا وقت الفجر، الناس تراه بأعينها، إذا زالت الشمس بدأ وقت الظهر، أمور يشاهدونها بأنفسهم، وهذا من رحمة الله عز وجل، لو كان هذه الشريعة جاءت بأمور غامضة لاعترض المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت جئتنا بدين يحتاج إلى أن نأتي بآلات وحتى نعرف، أبدا، أمور مشاهدة مدركة يعرفها كل الناس، الذي في البادي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف ذلك، العالم يعرف ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل. ما تركنا إلى أمور لا نعلمها. فهذا أمر واضح ولا إشكال فيه. نعم. ربما بعضهم يذكر في دول أوروبا مثل فرنسا يكون الوقت بين العشاء والفجر قليلا جدا، 4 ساعات أو نحوها، فقال أحيانا بعضهم يرى أن يبكر بالعشاء نصف ساعة، ولكن البعض يخالف فيؤدي إلى الاختلاف بينهم، بعضهم لا يصلي مع الجماعة، فبعضهم يسأل يقول أيهما أولى، أن أحافظ على جماعة المسلمين أو أن أنتظر يعني حتى الوقت المعتاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وأن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، سأله الصحابة عن الصلاة، قال اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، هذا اليوم اللي كالسنة اقدروا له قدرة، فكذلك الذي 4 ساعات نقول اقدروا له قدره، إذا فيه ليل ونهار هذا لا إشكال فيه أصلا. النهار معروف يبدأ بطلوع الفجر، هذا صلاة الفجر، ثم ينتصف النهار ولو بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، هذه صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، يعني الوقت يلاحظ يقدر له قدره. إذا كان هناك ليل، بعض الأماكن فيها ليل وبعضها نهار، هذا يحتاج إلى أن يقدر أيضا له قدره، وأن يعرف كم اليوم كم مثلا بحسب. بعضهم قال ينظر إلى المناطق القريبة منه التي فيها ليل ونهار ويعمل على نحو ذلك، والله أعلم. نعم. ربما الأهم هنا أيهما أولى، مراعاة جماعة المسلمين وعدم الفرقة والخلاف، لا سيما في بلاد تنظر الإسلام والمسلمين بعين الاختبار، أو التحري في باب الوقت وغيره والتشديد فيه. والتحري مطلوب، لكن يعني ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني إذا كان هناك جماعة المسلمين على شيء وهم أهل المعرفة بالبلاد، وينبغي أن يسألوا جميعا العلماء، إذا كان عندهم من علمائهم من يفتيهم بذلك يكفي، ما عندهم يسألون من يثقون فيه من علماء المسلمين وسيفتيهم بما يجب عليهم. نعم. ويكفي هذا، ولا ينبغي لأحد أن يشد عن ذلك. نعم. يقول الأخ: حاج كان متعجلا ورمى بعد صلاة الصبح، هل يلزمه شيء؟ كم يوم رمى؟ يوم واحد؟ قال يوم واحد، يوم واحد، يمكن يوم التعجل، أنه يتصدق بشيء ويكفيه إن شاء الله تعالى في مكة. نعم. أخونا يسأل عن الجلسة بعد تمام السجود للاستراحة، أو ما تسمى جلسة الاستراحة، ما وجهها؟ نعم، هذا يجلس في، إذا قام إلى الثالثة مثلا جلس جلسة لطيفة خفيفة، هي يسمونها جلسة الاستراحة، وهذه بعض العلماء يرى أنها سنة وأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه فعلها لحاجة، لكن لا مانع منها، يجلسها جلسة لطيفة، وإذا كان وراء إمام اتبع الإمام، والله أعلم. حاجي يقول أنه جاء من المغرب وهو مقيم في مكة، كان في إجازة، وجاء في يوم 5 أو 8 إلى مكة ولم يحرم من الميقات، إنما أحرم يوم 8 في مكة. لما جاء إلى مكة هل يريد الحج أو العمرة؟ نعم، يريد الحج. نعم. يريد الحج ولم يحرم من الميقات. نعم. فعليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم. يذبحه في مكة. يقول الأخ أنه رموا جمرة العقبة وكذلك الأيام الثلاثة الأخرى أيام التشريق بعد الفجر، وكما كان معهم أمير الفوج. أما رميهم الجمرة الأولى بعد الفجر فهذا لا شيء فيه، الجمرة الكبرى التي يوم النحر إذا رماها بعد الفجر فلا شيء عليه، لأن من العلماء من يقول أنها ترمى بعد منتصف الليل كما هو قول الشافعية والحنابلة، ومنهم من يرى أنها ترمى بعد الفجر كما هو قول الحنفية، فلو رماها بعد الفجر لا شيء عليه. أما الجمرات الأخرى اللي في يوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر لمن تأخر، فهذه ترمى بعد الزوال، يعني إذا أذن الظهر رمى الجمرات، ومن رماها قبل ذلك فلم يرمها في وقتها. والذي عليه جماهير أهل العلم من المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، ويرون أنه من رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد إذا كان هناك، وإن تباعد وتباعد الوقت خرج الوقت فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، وفي حديث ابن عمر أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بحال. كيف يحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوال وهم في أمس الحاجة إلى المسارعة وإلى الرجوع إلى أهليهم؟ ومع هذا ابن عمر يقول كنا نتحين يعني ننتظر فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا الذي رمى بعد الفجر أرى أن عليه دما في رميه قبل الزوال، والله أعلم. نعم. يقول أنه طاف للوداع ولم يصلي ركعتين، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، طاف للوداع سنتان يعني سنة، الركعتان سنة، الركعتان سنة التي بعد الطواف، فإذا لم يصليهما لا شيء عليه. نعم. الأخ يذكر أنه طبيب وتأتي حالات حرجة مما ينشغل به عن الصلاة وقد يؤخرها أو تخرج حتى عن وقتها، ما حكم ذلك؟ هو الصلاة أصل الوقت أهم شروط الصلاة، الوقت هو أهم شروط الصلاة، فالإنسان إذا كان في عمل، إذا كانت هذه الصلاة من مما يؤخر أو ما يجمع إلى ما بعدها أخرها حتى يجمعها مع ما بعدها من الصلوات، وأن هذا المهمة. وإذا كان لا يستطيع أن يقطع هذا العمل فإنه يصلي إذا خرج منه، ولو قيل إنه يصلي في هذه الحالة على حسب حالته التي هو فيها ولو أومى بالركوع والسجود لكان لهذا وجه، لأن هذه حالة يعني ربما يموت هذا الإنسان، مثل إنسان دخل البحر لينقذ شخصا ولم يستطع أن يخرج، لو خرج لمات هذا الشخص. لا شك أن هذه حالات إن استطاع أن يصلي على هيئته التي هو عليها يعني كصلاة الخوف فعل ذلك، لكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها. نعم. أخونا يذكر أنه في مدينة في فرنسا وليس فيها مظاهر الإسلام ولا تقام فيها الشعائر، هل ينتقل إلى مدينة أخرى أو يظل مكانه؟ إذا كان هو يعني يمكن أن يؤدي العبادة في هذا البلد الذي هو فيه على الوجه الصحيح ولا يخشى ضررا في دينه يبقى في مكانه، وقد ينفع الله عز وجل به، وإذا خشي ضررا وأمكن أن ينتقل إلى بلدة أخرى من دون ضرر عليه، لأن البعض ربما يحصل له ضرر في انتقاله من مكان إلى مكان، فعل ما هو الأصلح له، والله تعالى أعلم. نعم. طيب. الأخ يقول أنهم في يوم 11 أول أيام التشريق أمرتهم السلطات المنظمة للحج، نعم، أن يرموا أو يخرجوا من المخيمات في الساعة السادسة ليرموا جمرات الثلاث، ما حكم ذلك؟ أنا أقول الذي يفتي الناس لا شك أنه يتحمل. والأصل كما كان يقول علماؤنا أنه يضمن إذا أفتى الناس بما يلزم فيه شيء عليه دم أو نحو ذلك. فهذه الفتاوى التي تطلق بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، ما الداعي لمثل هذه الفتاوى؟ كانوا قديما يقولون زحام شديد واقتتال في الجمرات، ولكي نخفف على الناس نقول بالرمي قبل الزوال. الآن أدوار جسور الجمرات صارت ليس هناك حاجة لهذه الفتوى. ثم الناس لو قلنا لهم يعني الأشنع من هذا، هذا إذا كان قال به بعض العلماء وإن كانوا قلة وإن كان الدليل على خلافه، لكن قال به قبل الزوال بعض العلماء، لكن الذي لم يقل به أحد وهذا الذي سأل فيه كثير من الحجاج هو الرمي من الساعة 12 ليلا، باعتبار التوقيت الزوالي أنه بدأ اليوم الثاني. هذا جهل وجهل مركب، كيف يجوز الرمي من الساعة 12 ليلا لليوم؟ لم يقل أحد من الأولين ولا من الآخرين. نعم، يقول السلطات ليست الفتاوى، السلطات السعودية أمرتهم بذلك. نعم، هي السلطات السعودية للتنظيم أمرتهم بذلك أن يرموا في هذا الوقت. وكذلك سؤال الأخ من فلسطين على هذا، يقول ألزموهم بوقت محدد. أنا أقول هذا ليس محلا للرمي، ليس وقتا للرمي.